انظر حولك، انظر إلى هذا الكون العظيم، تفكر في خلقه تعالى، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. شبكة إنشادكم العالمية تقدم. استسلم لها، فك أسر القلب من هذه القيود، أنت روح الله إن تحيا بها سوف تبدو فيك أسرار. أغصانها سبحت لله في لحن خميس، وورود الحب في ألوانها تشكر المولى على الشكل الجميل. وإذا البحر طغى في موجه يطلب الإذن لإغراق البلاد، هبت الرحمة تنسى أقلها، إنه رب رحيم بالعباد. انظر الأطيار في أغصانها سبحت لله في لحن خميس، وورود الحب في ألوانها تشكر المولى على الشكل الجميل. وإذا البحر طغى في موجه يطلب الإذن لإغراق البلاد، هبت الرحمة فانساك لها، إنه رب رحيم بالعباد. سائحا في خلق مولاك الأكوان شيء مثله.